ترجعنا للشيخ غازي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه يجب أن نحدد قصد السائل من كلمة الإجماع، لأن هذا الإجماع يمكن أن يفسر بوجوه متعددة. أولا، لم نسمع السؤال يا شيخ. إجماع الأمة، إجماع واحدة واحدة نقول نحن، هل تعنيه؟ أنا أعني التعريف. بس كلمة الله يهديك، كلمة وصاها. أنا قدمت كلاما أنه يجب قبل الإجابة عن السؤال السائل أن نعرف رأي السائل في كلمة الإجماع، ما الذي يعني بها، لأنها تعني عند العلماء عديدا من المعاني. أول ذلك إجماع الأمة. حتى ما أمضي، هل تعني أنت هذا الإجماع؟ نعم. بهذا المعنى؟ نعم. إذن ما نكمل البقية. لماذا نكمل؟ لأنك ما لك سائل أنت. البقية ما لك سائل عنها. فأنا بقول إجماع الأمة بهذا المعنى هذا أمر مستحيل وقوعه. بعد الصحابة. وفي الصحابة. طب أنا مثلاً يجي. وفي الصحابة لا يمكن هذا، لكن يمكن إجماع طائفة كبيرة من الصحابة وكذلك من بعدهم. أما إجماع الأمة أي كل فرد من أفراد الأمة أي اعتزلنا عليه، اعتزلنا. يا الله يجزيك خير. عطاء ابن واصل، هؤلاء واصل مع الله. هذا واصل وعطاء. إجماع الأمة أخي بهذا المعنى أمر مستحيل. كيف يمكنك تحقق إجماع الصحابة أيسر أن تحقق إجماع التابعين؟ تحقق إجماع التابعين أيسر أم أتباعهم؟ وسلسل اليوم يمكن تحقق إجماع الأمة؟ صعب ولا مستحيل؟ يعني صعب ولا مستحيل؟ مستحيل. إذا نرجع بقى، كيف تتخيل تحقق أسهل إجماع يمكن أن يقع، ألا وهو إجماع الصحابة، مع علمك معنى أنهم تفرقوا في البلاد؟ كيف يمكنك أن تعرف هذا الإجماع؟ إجماع في عهد أبي بكر وعمر. لا تخرج عن السؤال. أنا بقول لك كيف، كيف يمكنك أن تعرف إجماع الأيسر وهو إجماع الصحابة؟ نقل عن علمنا مثلا. مثلا قول الشيخ، مثلا شيخ الإسلام أجمعت الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر. الله يهديك. نعم. السؤال بعبارة أخرى، من الذي ينقل كأول ناقل نتخيله إجماع الصحابة؟ هل يمكن أن يكون تابع تابعي؟ أي يمكن أن يكون تابعيا ناقل الإجماع؟ ممكن. ممكن. كيف يمكن لهذا التابعي أن يلتقي مع جميع الصحابة وهم متفرقون في كل البلاد؟ مستحيل. إذن في إجماع. بقي علينا شيء. التابعي انتهينا منه كتابع التابعين. ممكن لصحابي أن ينقل إجماع الصحابة؟ ها؟ مش مستحيل؟ بتقول يعني أؤكد تقول يعني مش مستحيل؟ ها؟ قول يا أخي قول مش مستحيل سبحان الله. جديد على الصنعة أستاذي معلش. الشاهد أنك قلت غير مستحيل. فإذا قولك مستحيل يرادفه ممكن. صح ولا لا؟ كيف يمكن ذلك؟ لعدم معرفة المخالف. نعم؟ لعدم معرفة المخالف. إذا هذا الإجماع الذي تريده؟ لا هو يسألك إذا ما الله يهديك. هذا الذي تريده بالإجماع؟ نعم طبعا هذا والنوع الآخر مثل عدم وجود مخالف ووجود مثبت. هو ما هو الإجماع؟ إذا لم يكن هناك مخالفا هل يكون إجماعا؟ أنا أعتبر سؤال يعني فرعي. ما فيش فرعي وين بنمسكه. احنا أردنا أول كلام نقول له الإجماع عند العلماء له عدة معاني. أولها إجماع الأمة. وحتى ما نطول الشرح ماله أنت تريد هذا؟ نعم. الآن انتهى به المطاف إلى أنه يعني بالإجماع أن لا يعني بالإجماع أنه لا يعرف مخالفا. بمعنى 2, 3, 4, 5, 10, 20 من علماء الصحابة قالوا قولا ولم يعرف له مخالف. هذا أنت تسميه إجماعا. لا لا زائد عدم وجود يعني وجود مثبت. ما هو يعني لولا المثبت ما عرف المخالف. ما أثبتنا لك 10 مثبتين ما كفي. نعمل لك ياون 20 كفي. مهما كان عددهم لا يوجد المخالف. لا زين طيب تقلج وعك تضل لو انت مالك مستقر. وهذه من فوائد طبعا الجامعات يعني. هل تعني بالإجماع عدم معرفة مخالف لمن اتفقوا؟ بعبارة أخرى هل تعني بالإجماع الاتفاق؟ نعم الاتفاق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عمك ما سلم علينا. يا سيدي الله يبارك فيك بس بعدت عنا. أهلا وسهلا. عفوا كيف حالك لونك؟ إن شاء الله بخير. أنا قصدت سلم على أخواننا جميعا يعني. هذه المصافحة تغني عن كل الحديث هذا. الله. لأن الرسول يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. هذه فضيلة كبيرة جدا. طبت على طول. حياك الله من السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله وبجاهكم أبو محمد. الله يجزيك خير. شاهد التقينا في البيت الدكتور عصام الله يسلمك ونفسه. حياك الله يا حبيب الله. لا أهل التقينا في البيت الدكتور أبونا وأبونا صاهر أبو محمد. مش بخانة بس هذا بلحية. هذا أخونا ده. أخوها سبحان الله. أخونا. أبشره أنا كتب لحية مرة هاي. دادي أنا. أنا قرأت بحث كامل عن الإجماع ويعني بقيت معلق. حق لك أسأل حق لك عجيب يعني قرأت كتاب الأشقر. يعني أنت تعتذر عن شيخك أنا أخذتك ما أخذتك أنا أفسحتك المجال أن تتكلم مما تريد لكن لكن ما دامك سائل وما دامي مجيب فينبغي أن يكون السؤال واضحا ليكون كذلك الجواب واضحا. فما دام أنك أنت قرأت الإجماع وقرأت أقوال العلماء فأي إجماع ثاني أنت حتى أقول لك يجوز أو لا يجوز ممكن أو غير ممكن مخالفته ممكن ولا مش ممكن إلى آخر ما ترتب عليه من أحكام ما هو هذا الإجماع الذي تعنيه؟ قلت في أول أمر إجماع الأمة وتسلسلنا وقلنا هذا مستحيل ومستحيل ومستحيل لو صلنا لآخر مرحلة وهي صاحب ينقل إجماع عن الصحابة كان جوابك على خلاف ما أريد. أنا قلت لك ممكن قلت لي غير مستحيل. طيب النال غير مستحيل يعني ممكن. إذن جواب سؤال ممكن نعم ممكن. لما رجعنا نحقق بهذه الكلمة كيف يمكن لصحابي أن ينقل إجماع ألوف من الصحابة المتفرقين في البلاد الإسلامية يومئذ؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. ما سمعنا جواب؟ سمعنا جوابا سمعنا جوابا يمكن تأويله مش تأويل الحقيقة من كلامك أنت يعني عدم معرفة مخالف ولا أنا واهم أنه سمعت الكلمة منك ولا لا قلتها. إذن أنت تعني بالإجماع اتفاق جماعة من الصحابة دون أن نعرف لو مخالفا. نعم ترى هذا الذي تعنيه؟ يعني مش بالضبط. أنا سأل عن الضبط. أنا كنت لما قرأت الإجماع أنا سأل عن الضبط قرأت الإجماع يعني ما تبين لي شيء يعني بقيت يعني لعلي إذا قلت أستاذي إنه إذا أطلقت كلمة الإجماع إيش أول ما ترد على الذهن؟ لعله هذا هو بس مش عارف أعبر عنه. لا هو المشكلة إنه أخي ناس يقولوا إجماع الأمي وهذا مستحيل. صحيح الله مستحيل حتى على النصوص مستحيل ويقولون قولا لا يعقلونه هم. نعم إيه نعم صحيح وليس يعني في زماني على النصوص في زماني ابتليت باللقاء مع الشيخ عبد الله الحبشي تسمع به؟ الهرري. هذا التقينا معه في قصة طويلة ما الآن نطيل البحث حولها ولو كان أنه الشيخ العلي متصدر مكان بعيد بحب يسمعه هيك قصص لكن حتى ما نبعد عن الموضوع زعم أننا نحن نخالف الإجماع في مجلس واتفقنا أن نلتقي معه اقترحت عليه أن نبحث نقاط أصولية تدور عليها كثير من المسائل الفرعية التي نختلف مع بعض فيها. قال ما في مانع. قلنا الأول هذه الأصول الإجماع. ما هو الإجماع الذي أنت تعتد به؟ قال إجماع الأمة. قلنا له هذا أمر مستحيل واستحالته وهذا الذي أقصد الآن إفادته لك. هذا أمر مستحيل لسببين: لأنه يستحيل لفرد من أفراد الأمة أن يلتقي مع كل فرد من أفراد الأمة ويأخذ رأيه حتى في العصر الأقل عددا وهو عصر الصحابة، واضح؟ يستحيل نتصور صحابي يطوف على كل صحابي المتفرقين. شو رأيك في المسألة؟ يكون رأيه رأيه رأيه الألف العشر آلاف اللي هن كل أولا يوافق رأيه رأي الآخر، هذا يستحيل ذهنا فكرا. ثم لو فرضنا، عفوا يمكن عبارة قاصرة، يستحيل أولا أن يتصل مع كل فرد من هؤلاء، صحيح هذا ولا لا؟ ثم لو تساهلنا في التعبير، أمكنه بواسطة ما الاتصال بكل فرد من أفراد هؤلاء الصحابة. يبعد، ما بقول لك يستحيل، يبعد أن تتطابق آراء كل هؤلاء الأفراد في الجزئية التي هو يسألهم عنها. واضح إلى هنا؟ إذن لو فرضنا أن هذا الذي يقول يبعد صار حقيقة واقعة، لكن قائم على أمر مستحيل وهو اتصاله مع كل فرد من أفراد الصحابة، إذن هذا أمر مستحيل. وضح لك إلى هنا؟ قلت له أنت تقصد بالأمة ليس فقط الصحابة بل ما هو أوسع، الصحابة والتابعين. من هو الشخص الذي يمكن أن يتصل مع الأمة وينقل اتفاقهم على مسألة؟ هذا خيال. فنزل إلى تعريف ثاني وهو أضيق من الأول، لكنه أيضا لا يخرج عن دائرة الاستحالة. اتفاق علماء، إجماع علماء الأمة. في فرق بين هذا التعريف من الأول ولا لا؟ في فرق. يعني إذا كانت الأمة تمثل مليونا، لكن علماء ما تمثل مليونا ولا نصف مليون ولا ربع مليون، فهو الأمر أسهل. يعني من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن يلتقي مع كل عالم من علماء تلك الأمة؟ وقد يكون كما يقال في الأمثال العربية القديمة، وهذه يذكرها صاحبنا أبو أحمد في الزوايا خبايا، قد يكون علماء في الزوايا المعروفين. من الذي يستطيع أن تصل بهؤلاء؟ وهكذا تسلسل في الموضوع فستنتهي إلى استحالة تصور الإجماع فضلا عن وقوعه. واضح إلى هنا؟ إذن شو هو الإجماع اللي يمكن أن يقال بصحته؟ هو الذي يقوله ابن حزم صراحة، هو المعلوم من الدين والضرورة. هو المعلوم من الدين والضرورة. هنا يصح إجماع الأمة. ليه؟ لأنه تشترك أفراد الأمة كلها، ممن هو أم لا يقرأ ولا يكتب إلى أكبر عالم، يشترك في معرفة الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين والضرورة. إذا قلت مثلا أن الخمر شرب حرام بالإجماع، هذا كلام صحيح، لكن لن تستطيع أن تقول شرب الدخان بالإجماع حرام أو بالإجماع مباح أو بالإجماع مكروه. مستحيل هذا الأمر أن تقوله. ليه؟ لأنه على أي شيء استند هذا الإجماع أو ذاك؟ يعني افترضنا إجماع على تحريم الخمر، عفوا من الدخان، إجماع على إباحته، إجماع على كراهته. من الذي اتصل بأفراد هذه الأمة خاصة في هذا الزمان؟ هذا أمر خيال مستحيل. لكن الإجماع الذي يمكن أن نصور وأنه واقع ما له من دافع هو المعلوم من الدين الضرورة، وهذا يكون عادة منصوص عليه الكتاب والسنة. أستاذي، لما يكون منصوص عليه كيف يكون إجماعا؟ في نص ورد فيه مثلا مثل الخمر. أظن سؤال خطأ فكر فيه. يعني أستاذ، بعبارة أخرى، في الإجماع خلص ما في نص خلص أنا فهمت. ما بيقبل الوصل على سلفي. الشيخ هنا لابد من أن نضع. خلوا الدور إله. إذا هو انتهى ينتقل لغيره. جد الأمر يعني. ما سمعت. يلا. جواب كل النصوص. شو اللي فهمته؟ لا هو الشيخ عادي قال لي فهمت إنه أنا يعني سؤالي خطأ لأنه قول يعني أجمعت الأمة إنه يعني هو هذا تعريف الإجماع، لكن جاءت السؤال آخر، هل إنكار الإجماع سؤال غير وارد؟ نعم. نقول كان الحقيقة. أنا بقول لك شو بدك تسأل؟ إجماع. اسمع. كل الله يجزيك الخير بس. أنا بقول لك شو بدك تسأل؟ وإذا كنت مخطئا في قولي بقول لك شو بدك تسأل بعدله وبقول شو لازم تسأل. شايف شلون؟ حتى تصل ما تريد. إيه. كأنه كان سؤالك أو. كان لازم تسأل ما يأتي، وهذا فهمته من طرف لسانك. ما دام في نص في القرآن والسنة ما فائدة الإجماع هنا؟ الإجماع هنا يفيدنا من حيث دلالة النص، لأن النص أحيانا بيكون له أكثر من دلالة. فلما تكون الأمة ماشي على فهم النص على وجه هذا، حينئذ الفائدة الإجماع تأتي من هنا، ليس من حيث وجود النص وإنما من حيث تأثيم النص. وللبحث بقية، وإن شاء الله ننتهي للصلاة. هل يجوز عقد الإجماع بالقياس؟ وإن شاء الله للبحث بقية والتمام بعد الصلاة. يا الله أنا أريد أن أجدد وضوئي. وين مكان يا أبو ياهي؟ من هون؟ من هون؟ من هون أقرب شيء. أبو لا يتم إلا بأمر معلوم الدين بالضرورة. ما هو القيد لهذا المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني نريد قيدا واضحا عن هذا. في زعمي أنا أنني أجبت عن هذا الأمر، ولكن لا بأس من إعادته أولا، ثم من ضرب بعض الأمثلة الموضحة له ثانيا. قلت هو الأمر الذي يشترك في معرفته كل مسلم، لا فرق بين عالم متعلم أو بين أمي جاهل ومثقف عالم. وضربت على ذلك مثلا الخمر، وقلت إنها محرمة بالإجماع، أي لأنها معلوم حرمتها بالضرورة من الدين. وضربت مثالا معاكسا له الدخان، وقلت إنه لا يمكن أن يقال أن الدخان مجمع على تحريمه أو على إباحته أو على القول بكراهته. أليس هذا كان يعني مذكورا سابقا؟ نعم ذكرت الأمثلة أما لم تذكر معشق. والله ذكر أصبر شوي الله يهديك. لم أذكر ماذا؟ ذكرت الأمثلة ولكن فيما أعتقد أنا ما سمعت أنك ذكرت طيب. أن هذا هو القيد يعني، أو ما ذكرت قاعدة أو ما ذكرت سواء الجاهل والعالم. أنا فسرت أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، واضح هذا عندك؟ نعم. طيب. ثم فسرت الواضح من المعلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا المثال الذي يشترك في معرفته العالم والجاهل، أليس كذلك؟ وذكرت الخمر كذلك. هذا هو المثال. إذن أنا فسرت ما هو واضح؟ طيب ذكرت في هذه الجلسة الآن أنه لا بأس من توضيح الأمر بزيادة لبيان ما فائدة هذا التعريف وهو اشتراك الأمي الجاهل مع العالم في معرفة كون هذا الشيء معلوما من الدين الضرورة وهو الإجماع الذي يمكن تصوره. قلت لابد من توضيح ذلك بمثال أو بعض الأمثلة. كلنا يعلم أن هناك ممن يدخل في دائرة الأمة الإسلامية فرق عديدة تعرف بأنها من الفرق الضالة، لكنها مع ذلك لا تخرج عن كونها من الأمة الإسلامية. هذا أظن معروف وحاضر في ذهنك تماما، ماشي؟ طيب بماذا انحرفت هذه الفرق التي وصفناها بالضلالة من جهة وبكونها من الأمة الإسلامية من جهة أخرى؟ بماذا انحرفت؟ هل أنكرت نصا من القرآن الكريم؟ الجواب لا، لأنها لو أنكرت نصا من القرآن الكريم لم تزل في دائرة الأمة الإسلامية. إذا ما هو سبب ضلالها؟ الجواب أنها جاءت إلى بعض النصوص التي جرى المسلمون جميعا على تفسيرها على وجه، هم تأولوها على وجه آخر، فلم يلتفتوا إلى جريان عمل المسلمين في فهم تلك الآية، لم يجروا معهم بل شذوا عنهم. فهم من ناحية التقوا مع المسلمين في إيمانهم بالآية واختلفوا عنهم في تأويلهم للآية تأويلا خارجا عما تلقته الأمة بالقبول خلفا عن سلف. فأنت مثلا تعرف إنكار المعتزلة ثم الخوارج ثم إباضية اليوم في عمان وأمثالها لإنكار ما ثبت عندنا كتابا وسنة من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، قد أنكروا ذلك، لكنهم ما تجرؤوا ولن يتجرؤوا إن شاء الله على أن ينكروا مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكنهم تجرؤوا فعلا على تأويلها بغير ما جاء تفسيره عن السلف الصالح ومن جاء بعده من المسلمين، فضلا عن إنكارهم للأحاديث المؤيدة لما دلت عليه ظاهر هذه الآية وسواها مما في القرآن، كمثل قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الآية في صحيح مسلم: الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. كل هذا أنكره تلك الفرق الضالة، ولا نتوسع في الفرق القديمة ومن حرفوا فيه عن جادة المسلمين في فهم النصوص الثابتة في القرآن فضلا عن السنة. نعالج الآن مثالا من واقعنا في زمننا هذا. لابد أنك سمعت عن طائفة يعرفون اليوم بالقاديانيين أو بالقاديانية، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين، وتسميتهم هذه لأنفسهم هو من تدليسهم وتضليلهم لجماعة المسلمين، وذلك لأنهم يعنون بهذه النسبة الأحمديين نسبة إلى نبيهم المزعوم الذين سموه بأحمد ميرزا غلام القادياني، بينما هو ليس اسمه، إنما اسمه غلام أحمد القادياني، فحذفوا كلمة غلام وهي في ترجمة وين هذا اللي بيخدمكم يمكن يعرف هذه كلمة غلام بمعنى فيما أفهم أنا خادم، خادم، فهو اسم خادم أحمد أي نبينا عليه السلام، لكن من ضلاله أنه مع الزمن أخذ يرفع من كتبه لفظ غلام فيبقى أحمد، لماذا؟ ليحمل عليه على نفسه قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مين هذا أحمد؟ مش نبينا نحن، لا هو هذا الغلام، هذا من تجيل نبيهم الكاذب أولا، ثم من تجيلهم هم تبع له ثانيا على العالم الإسلامي. أما تسميتهم بالقاديانية أو القاديانيين فهي نسبة صحيحة، لأنها البلدة التي نشأ فيها هذا الغلام ودعا الناس أولا إلى أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان، ثم ارتقى في الضلال فزعم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى الأحاديث فيحرفها فيقول في قول عليه السلام لينزلن فيكم عيسى بن مريم، لينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم، مش عيسى نفسه، مثيل عيسى، ومن هو المثيل؟ هو يعني، هكذا كان يتأول النصوص. الشاهد هذا رجل ادعى النبوة واتبعوا على ذلك الألوف المؤلفة، إن لم نقل ملالين مملينة، هل لأنه أنكر آية في القرآن؟ الجواب لا، ولكنه في الحقيقة عبث بآية بل آيات كريمة في القرآن، وذلك من حيث تأويله إياها تأويلا مخالفا لإجماع المسلمين، أي مخالفا لما علم من الدين بالضرورة. فلو سألت اليوم أي مسلم مهما كان منحطا في الجهل بل حتى وفي الضلال، إيش رأيك هل يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، نبينا هو آخر الأنبياء، وهذا منصوص في القرآن الكريم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت مصرحة بأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا كيف انحرف هؤلاء عن المسلمين وخرجوا عن الدائرة الإسلامية؟ ليس كسائر الملل التي أو الفرق التي أشرنا إليها في مطلع كلامنا هذا، ذلك لأنهم خرقوا إجماع المسلمين من يوم ادعى نبيهم الكاذب تلك الدعوة الكاذبة، وهي أنه نبي موحى إلى الله عز وجل إليه بكتاب اسمه حقيقة الوحي، وهذا كتاب مطبوع. ومن كلامه المزعوم هناك مما أوحي إليه وبقي في ذهني منذ 30 سنة أو أكثر: يا أحمد، أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي. التوحيد هو هذا بما زعمه وحيا من الله إليه. ماذا فعل بقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قالوا في كتبهم: ما فهم المسلمون هذه الآية على فهمها الصحيح، أنها لا تعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما معنى الآية خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، فالرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء وهو أفضلهم. ولكن لا يعني أن ما في نبي بعد منه. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه الذي جرى عليه المسلمون جميعا، لا فرق كما قلنا آنفا بين عالم وجاهل، أي إنهم خالفوا ما وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الأحاديث وما أكثرها مما يصادم دعواهم بنبوة هذا الدجال أيضا فعلوا فيها لعبتهم في الآية الكريمة، فقالوا في حديث: لا نبي بعدي، أي لا نبي معي. أما بعد وفاة الرسول عليه السلام فلا ينكر هذا النص بأن هناك أنبياء يأتون من بعده عليه السلام، ولذلك هو صرح بأنه يأتي بعد الرسول أنبياء كثيرون وهو أول هؤلاء الأنبياء. من هنا يظهر لك قيمة الإجماع المساوي للمعلوم من الدين والضرورة، وهو اشتراك الأمة كلها في هذا المفهوم الصحيح التي تلقت الأمة خلفا عن سلف. هذا ما أردت بيانه زيادة ما سبق، ولعل في ذلك بلاغا مبينا. وإياكم إن شاء الله. ولا يعني تصحيحا، بعكس الأول. في المرسل والمرسول كل رواية. نعم. جود إسناد المرسل وصلحه. لا. قد يكون أحدهم ساق الإسناد موصولا. نعم. ويأتي آخر يسوقه مرسلا. فيقول في هذا الراوي جود إسناده. الثاني مع أنه أرسله نعم. جزاك الله خير. هل أصل فيه الإرسال؟ لا لا، ما في أصل هنا، يعني ينظر إلى الرواة الذين رووا الحديث. نعم. يعني هذا يلتقي تماما مع الشاذ والمحفوظ والمعروف والمنكر. فالذي روى الحديث الشاذ ثقة، لكنه مثلا رواه على وجه، يأتي ثقة آخر أوثق منه فيرويه على وجه آخر، مش منبأ شهود الوجه الآخر. قد يكون الأول أرسل والآخر وصل، وقد يكون الأول وصل والآخر أرسل أو أعضل أو ما شابه ذلك. فيقال في رواية هذا الذي هو الأحفظ جود إسناده، فهو لا يعني تصحيحا للإسناد، وإنما يعني بصورة عامة أن سياقه للإسناد أحسن من غيره. بعد هذه الأفضلية انظر بعد دروس السند هذا واحكم بما يقتضيه من تصحيح أو تضعيف. إلا في الحالة الأولى كما تقول، الحالة الأولى يعني تصحيح السند. نعم. نستوضح عن بعض الأمور المتعلقة بجهاد الإخوان الأخوان من هذه القضية. تفضل أستاذنا. أستاذ كأن رأيت في أكثر موضع من كلام الحفاظ جاء في كتب العلال قضية جوده واستعملوها في المدلس اللي بيحب يسوي ظاهر السند متصل، فما أدري يعني هل هذا معنى ثالث ولا هذا ممكن أن يكون، لكن بشرط بيان أنه الذي فعل هذه الفعلة هو مدلس. ممكن أن يكون هذا، لكن هنا حينئذ يسقط الحديث. طبعا هم بقصدوها للذم، هم هنا جوده للراوي المدلس بذكروها للذم بسقوطه. نعم هذا ممكن. نعم. حاجزة عين لا عموم لها، متى يلجأ لهذه القاعدة؟ حينما يكون هناك ما يعارضها. نعم. حينما يكون هناك ما يعارضها، يعني أن النصوص متعارضة ولا يتم الجمع إلا بهذه القاعدة، صحيح فهمت؟ يعني بتكون خاصة. لا ما نقول النصوص متعارضة، هل حادثة تعارض النصوص؟ نعم فبتكون خاصة. نعم. عدم تكررها أستاذي مثلا. آه نعم. نعم. لكن أحيانا يقول أهل العلم حد تعين العموم لها إذا صار نفس الظروف ونفس الأسباب ونفس الأشياء المحيطة بالمسألة قد تكرر، إذا لم يكن لا ما يعارضها. مثل المرأة التي نظرت أن تضرب بالدف، بعض أهل العلم قالوا هذه عادة تعين، والمرأة التي مولا سالم أرادت أن تسعد أنا هذا جاراتها. سالم مولى حذيفة شيخنا الرضا هذا. نعم سالم مولى حذيفة. نعم قصد الرضا. لا هذيك فيها خلاف، هذيك لا يقال حديثة عين لا عموم لها. ماذا يقال فيها؟ يقال إذا توفرت المناسبات التي وجدت في تلك القصة لغيرها أخذت نفس الحكم السابق في القصة الأولى. شيخنا إيش في أمثلة على هذه الجواب؟ شوي بالله بالنسبة للقاعدة إيش الجواب على الآن يبدو تعارض بين هذه القصة بين سماح النبي عليه الصلاة والسلام لأمرأة حذيفة أن ترضعه ودخوله عليها، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا من فتخل الأمعاء ونشز العظم. اشرح أنت وجه التعارض لأن أزيل بعد ذلك التعارض. جزاك الله خيرا. أحضر محروم الفهم. التعارض معروف شيخنا، القصة معروفة ولله الحمد يعني عند الجميع ليس بعد. أقول إذا كانت إذا كان هذا الشاب اللي هو سالم عندما يدخل يعني يحدث بعض الأشياء ويغار الزوج التعارض عندي. أنا التعارض عندي. التعارض عندي اسمع يا شيخ، التعارض عندي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا يحرمه يحرمه. هذا مش تعارض، هذا إعادة. وين وجه التعارض؟ التعارض في أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في هذا الحديث أن حرمة الرضاع يكون في الصغر، ما فتق الأمعاء ونشز العظم، وفي القصة تلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم وهو كبير. مكان خراويح تحديد الرسول بأي نوع من أنواع الدلالة الأصولية أو دلالة الخصوص أم العموم أم الإطلاق أم التقييد أم ماذا يمكن أن يقال؟ دلالة الخصوص يحرم من الرضاعة ما فتخل معه ونشز العظم، هذا الخصوص. سامحك الله. عندي أنا خصوص في الصغير شيخنا أن في هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتح الأمعاء ونشز العظم، فلا يحرم إلا في الصغار. هذا نص عام ولا خاص؟ عام في الصغار. طيب عام. ماشي الحال. عام. عام في الصغار. طيب. أي نص عام يمكن أن يدخله تخصيص؟ يمكن. هذا النص العام داخل في هذا الإمكان؟ نعم. طيب. انتهت المشكلة. إذن هذا عام مخصوص. لكن يقال عام مخصوص بأي رجل كبير؟ لمن كان في حالة سالم. هذا الذي قلناه آنفا. جزاك الله خير. كأنه في زيادة في الحديث. لا أذكر أنا ما هي الزيادة. يعني توضح هذا الشيء اللي فضلت فيه. فما أدري يعني تذكرها؟ لا ما أذكر. نعم. مثل سالم يكون في أي عصر هذا في أي عصر؟ شيخنا أمثلة على القاعدة اللي ذكرها الأخ وفير حتى يعني هذه في التعين هذه في التعين يعني شروط كلها يجب أن يكون مولى وأن يكون لا لا مو شرط نفترض نحن مثلا أخوين شقيقين كافرين عاشا زمنا طويلا أحدهما أعزب والآخر متزوج والجماعة لا بيحرموا ولا بيحللوا أسلم الزوجان بقي ذاك أعزب لكن لا يجد مساغا ليعيش وحده فهو مضطر أن يعيش مع العائلة التي عاش معها دارا طويلا حينئذ يقال للزوج مر زوجتك أن ترضع أخاك فيصبح هذا الأخ ابنا لها في الرضاع هذا مثال يعني هذا الرغم من كفرها آه. شيخنا ماذا يقال بأخذ عائشة بهذا الرخصة ماذا يقال في إيش؟ السيدة عائشة رضي الله عنها شبهة كانت إذا أرادت أن تدخل الرجل عليها أمرت أختها أن ترضعه رجلا؟ هي عملت الحديث قصة سالم استفادة إيه هو هذا الحديث بقول عملت به أصلها لعائشة لكن ما هي أصبر شوي يعني هذه إذا استثناء آخر للعموم هذا أما مش ما هي نفس القصة ما هي شبيهة فيها شو عرفك شبيهة ولا لا هي يعني أنت الآن يوجه لك سؤال التالي هل تتصور أن السيدة عائشة تنكر القاعدة العامة لا يحرم لا تنكر يعني تجهلها لا أظن ذلك لا تجهلها لا باهي جدا هذا إذن لابد أن يكون في عندها عذر هو الذي يبرر لها أن تطبق قصة سالم بالقضية لأنه يعني مش ضروري نحن نعرف السبب ومذكور في حديث سالم أن أمهات المؤمنين كنا يختلفن مع السيدة عائشة فيرينا أنها خاصة وترى هي أنها ليست بخاصة فإذا هي كانت ترى أو إذا صح التعبير تنتفع من هذا الحديث الذي لا ترى أنه خاص بتلك الحادثة خلافا لضراتها فتطبقه في الأمور التي ترى فيها لا مصلحة في ذلك هذا شرط طبعا أن يكون في رضاعة في حديث مش لم تصير رضاعة هذه يعني لا تكون في الفترة التي تذكر فيها مع أنه إذا كانت أكبر من الرضاعة أو كذا هذا أمر بدهي لابد من الرضاعة يعني يبدو للأطفال إذا سمعوا أحد العامة يعني لا يأخذ على محمل يقول لك إن لأن الحديث يقول إنه إذا أرادت بهالمعنى يعني عايش يدخل عليه أحد فأمرت أختها أن تطلق يعني وكانوا الشغلة يعني شو معنى يعني إذا أرادت يعني السوق كلها يعني ما قول إنه يعني قد لا لا الأمر مثل ما قلت له هذا الفهم أخي دائما بنفسه ننبه أنه أحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تؤخذ من مجموعة نصوص. فهل يعقل المسلم أن مثل السيدة عائشة تريد أن تدخل عليها كل الناس؟ مش معقول هذا الشيء، مش معقول في زوجة أحدنا نحن، وشو النسبة بينها وبين السيدة عائشة أم المؤمنين؟ إذا لابد من أن نتصور أن هناك لها مصلحة في إدخال من تريد أن تدخله عليها. فما هي بهذا العموم هذا الذي يتبادر بمجرد رواية النص؟ كم رضع رضع الكبير حتى خمسة كالعادة كالصغير؟ أي نعم شيخنا امتلي على القاعدة الحقيقة أخي الآن أنا ما بستحضر الآن مناسبة للقاعدة. نعم المرأة التي نظرت تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف، أي هذا صحيح مثالها. والمرأة الأنصارية التي نزلت فيها أوائل سورة الممتحنة التي التي أذن لها رسول الله بالنياحة التي أسعدها جيرانها. أي نعم بسبب جيرانها. نعم التي تقع اليوم بين الأمهات والأبناء لا يمكن أن تجاز في مثل هذه الحال المستثنات. بمعنى شو بتساوي المرأة؟ نحن بنشوف مع الأسف بعض النساء على قارة الطريق بالطالة البز الملان حليب اللي بيغري الشيخ اللي مثل حكايتي وبتحط ايش ابنه وبترضعه. مو هيك طبعا نتصور نحن ارضاء رجل كبير من هذه المرأة. ان كان ولا بد من ان نتصور الارضاء مباشرة فهي فقط تظهر الحلم هذه رأس المز، فهو يمص دون أن يرى شيئا من إيش من فديها، لأنه هذا الفدي لا يجوز للولد اللي هو ابنها ومن صلب زوجها، لأنه هذا عورة بالنسبة إليه، فضلا عن هذا الذي لم يصبح بعد ولدا لها. وإنما إذا كانت قضية قضية لحل مشكلة وضرورة كما ذكرنا آنفا، والأمر كما يقال الضرورات تبيح المحظورات، لكن معها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. شو المقصود؟ مقصود إسقاء هذا الرجل الكبير حليب هذه المرأة لإزالة تلك المشكلة. طيب هذا يحصل بمجرد أن تبرز رأس ثديها ويمص هو حتى يرتوي. وخمس رضعات. هذه طريقة. طريقة ثانية يقال لذاك الذي سميته وكفى ما سميته به ولا نعيده، يقال له لو أن مرضعة ما لسبب ما صبت من ثديها في إناء، وما نقول في فنجان، في نفس المرضعات هذه الصناعية المرضعة هذه، وإجا الولد هذا شرب من هذا الحليب وخمس رضعات مشبعات. شو بتتصور بيقول هذا الإنسان؟ انه هذا صار ابنه ولا ما صار ابنه؟ بلا شك صار ابنه، لانه رضعت من حليبها. وهذا في الواقع ناظر نابع من نظرة فقهية شرعية هامة، وهي ان الشرع لا يقدر كثيرا الوسائل ما دامت الغايات تتحقق باي وسيلة اخرى ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة. فحينئذ هذا الولد رضع من الأم مباشرة أو رضع من الرضاعة هذه التي صب حليبها فيها، فهو ولدها ولا شك ولا ريب. فأولى أن يكون هذا الصنيع مع الرجل الكبير الذي يراد إرضاعه من حليب المرأة من أن يمص الحليب مباشرة من فمها. طالما وجدت الوسيلة. نعم. طالما وجدت الوسيلة. هذا هو. هنا. أو في قرن الشيخنا مثلاً. يقولون السابق إن كان تبعت. كيف يمكن يكون شيخنا؟ هل نستطيع تحريم الدف من حادث من حال حادثة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الجوار يضربنا بالدف؟ هل نستطيع أخذ التحريم من هذه الحادثة فقط؟ نستطيع وإن كنا في غنى عنه. نعم لورود نصوص أخرى. إيه لكنها تكفي. تكفي بلا شك. طب بعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. طب بعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله. يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما عفوا نعم هذا سؤال من أبي بكر هكذا يقول بعضهم. طبعا هو استفهام استنكاري يعني حاك الخطأ ليس بمخطئ. نعم. هيك يعني كما أن ناقل الكفر ليس بكافر لذلك ما أنزل لك الكفر قلت الخطأ. طيب إيه؟ أنا قلت يقول بعضهم يقول بعضهم هذا سؤال يعني إذا أحببت أقول على ثاني مستعد. ما يهمني انسان انسان جارك ولا غير شو بهمني السؤال واحد عندي. طيب لكن بدي انا اتحقق انه هذا سؤال من ابو بكر. لا القائل يقول اي القائل يقول اي نعم هذا سؤال استفهام عادي ما هو استفهام استنكاري. شفت الشيطان شفت انت مع اليوم تخربيت مو هذا ماشي يوم اخطر انت قلت سؤال هلا قلت استفهام بينما هذا التعبير صحيح استفهام معلوم. طيب ماشي ماشي ماشي. طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول أيوة. عن ماذا استفهم أبو بكر وين استفهامنا يعني تستعملون المزمار في بيت رسول الله استفهام يعني السؤال يعني ما جاء شيخنا السؤال ما جاء لم يأتي السؤال قبل السؤال قبل السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.